من الأخطار التي تهدد وجود الأسرة المسلمة في الغرب ضياع العربية. القرآن الكريم أخلاق الإسلام. يبدأ يعجبك ولدك راه يلتغ بالفرنسية أو بالإنجليزية عندك تفرح به، إلا ما كيعرفش العربية راه رقم واحد ديال المسؤولية عند الأبوين. الأسرة هي اللي كتحمل المسؤولية الكبيرة، خصك تفكر ليه في الانتماء الإسلامي ديالك. كلمه بالدارجة في بلاد الغربي، كل كلمة في اللغة عندها جذور نفسية في شخصية الإنسان. كان واجب عليك تعطيه فرصة يقرأ العربية ويقرأ القرآن، ما عطيتوش فرصة يقرأ القرآن. يبدأوا الناس يجيوا ترجموا لولدك الدين. وجبت قوية الدرس اللغوي العربي. القيم الأخلاقية كما تلقيتها على والديك واجب عليك تلقيها وتعطيها لولادك. واللغة هي القناة، هي ذاك الدواز ديال الخير وديال الشر. من الأخطاء المنهجية القاتلة أننا ندوز اللغات الأجنبية للأطفال في السن ديال رياض الأطفال. كيف إذن سيقرأ كتاب الله؟ فيتقاري القرآن وعنده علاقة به، راه القرآن بحال مطرقة نار ويدقلو في الدماغ. المرحلة اللي باقي كيرضع الثقافة خطيرة خطيرة جدا. يالله كتكون البصمات الأولى ديال الشخصية ديال، ودوز للغة أخرى هذا خطر عظيم. لغات الوطن راه رسم بصمات الدين في هذه المرحلة راه مهم جدا. من استطاع أن يستدرك فليستدرك ويجري يعلم ولاده العربية، ويجري يعلم ولاده العربية، ويجري يعلم ولاده العربية، ويجري يعلم ولاده العربية. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا جامعا مانعا يعتبر لدى أهل العلم من السلف والخلف أصلا كليا من أصول التربية في الإسلام، أصل من الأصول الكلية وأساس من الأسس التي بنى عليها الإسلام قواعد التربية، خاصة ما يتعلق بتربية الأبناء. والحديث مشهور متداول، لكننا نتحدث عنه بحول الله اليوم فيما يتعلق بتحقيق مناطه في هذا الزمان الذي نعيشه. وذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث كما أسلفت متفق عليه. قبل أن نتحدث عن تحقيق مناط الحديث، أي بيان كيفية التطبيق والطريقة ديال التعامل المنهجي العملي مع هذا الحديث النبوي الشريف في هذا الزمن هذا ومع هذا الجيل من الناس الذين نعيش بين أكتافهم بالظروف الثقافية المحلية والعالمية التي نعيشها، قبل ذلك أقول أشير إلى أن الحديث بصريح العبارة يحمل مسؤولية الانحراف للأباء بالدرجة الأولى. يعني قضية الانحراف الأبناء المسؤولية الأولى، مسؤولية متعددة الأطراف، لكن المسؤولية الأولى يتحملها الأباء بنص هذا الحديث. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأصل في الإنسان أنه يولد سليما. الأصل في بنادم أنه ملي كيتزاد من كرش أمه ما كيتزاد شيء مشوه، ما كيتزادش مشوه في العقل ديالو وفي الدين ديالو، عنده القابلية باش يكون مخير ويكون مزيان مع الله سبحانه وتعالى. إذن لما كيحصل الانحراف هذا تدخل كيجي من بعد. فأبواه أي أبوه وأمه يهودانه، هم اللي كيعوجه ويردوه يهودي أو نصراني أو مجوسي. ويفهم من خلال ذلك أيضا بالقياس الصريح المليح أنهم هما السبب أيضا باش كيعوجوا على دينه الأصلي إن كان من أبناء المسلمين وفي بيئة المسلمين. فأبواه إذن كيتحملوا مسؤولية، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن الأبناء كيتبعوا الآباء في الثقافة ديالهم الدينية والاجتماعية. إذا كانوا الآباء يهود كيطلعوا الأبناء يهود، كانوا نصارى يطلعوا نصارى، كانوا مجوس كيطلعوا مجوس. لم يكن لهم دين البتة يكونون على وزان ما كان عليه آباؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الأديان على سبيل الحصري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية ماشي باش يقول لنا راه غير هذا الشيء اللي كاين، لا، ليس على سبيل الحصري، ولكنه تحدث عن أغلب وأظهر الأديان التي كانت في زمنه. يعني تكلم عن الأديان الرئيسية اللي كانت موجودة في الأرض في هذه المرحلة الرئيسية، ماشي كل شيء، ولا تزال كذلك إلى اليوم فعلا. بل الآن صار الأمر يتنازع بين النصرانية واليهودية طبعا والإسلام. وإلا راه المقصود من حيث المعنى أي انحراف كيطرأ على الفطرة راه الأباء كيتحملوا فيه مسؤولية كبرى، ماشي بوحدهم، متفقين، كاين المدرسة، كاين المجتمع، كاين الثقافة العالمية الغازية، ولكن الآباء راه عندهم المسؤولية الأولى رقم واحد، وسيأتي بيان ذلك بحول الله جل وعلا. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن هنا إذن واجب أن يتحمل الأبوان مسؤوليتهما كاملة وعيا منهما بخطورة الأمر، ومن أنهما يتحملان الوزر، كل وزر يقع فيه أبناؤهما انحرافا أو فسقا أو ضلالا أو فجورا. صحيح أنه لا تزير وزرة وزر أخرى، ولكن المرحلة دي الطفولة الأولى غادي يسولك الله سبحانه وتعالى ما أثرك، ما دورك، ما واجبك الذي كان ينبغي أن تؤديه تجاه أبنائك. لأنه ممكن تقول ودي أنا ربيت ودرت ودرت، ولكن يعني الانحراف والهداية بيد الله، هذا كلام صحيح. ومن صلب آدم خرج الكافر، راه ولد سيدنا آدم توا قام بجريمته المعروفة، ولد سيدنا نوح أكفر في خطرة، لكن سنسأل عن الواجب ديالنا واش درناه. يعني المرحلة ديال الطفولة الأولى اللي ما كيكونش الأطفال كيتحسبوا فيها وكيكونوا طينة قابلة للتشكيل بحال العجينة كما درت له كيدار، هذيك المرحلة ربي تعالى يحاسبك عليها. المرحلة ديال الطفولة وقبل سن التكليف، من اللي كيوصل الابن ذكر كان أو أنثى، الولد ذكر كان أو أنثى، يوصل لمرحلة التكليف، هذيك الساعة ما بقى شيء شغل، شغلك ديك الساعة الدعوة إلى الله، يعني تقول له النصيحة وتدبر راسه. أنا إذن يقال لك لا تزر وازرة وزر أخرى، ويقال لك كل نفس بما كسبت رهينة، وتما هو خصو يتحمل المسؤولية ديالو الكاملة، ويقال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن قبل مرحلة التكليف، قبل ما يوصلوا الأطفال سن البلوغ، من المرحلة ديال الولادة ديالهم من الدقيقة الأولى أنت مكلف، كما أنه ربي تعالى مكلفك بالنفقة، النفقة ديالهم وجب عليك، فكذلك راه من باب أولى وأحرى مكلفك بالنفقة الروحية المعنوية، تنفق عليهم روحيا، أي أنك تبذل قصارى جهدك في تربيتهم على السلوك الحسني والخلق القويم وغرس فسائل الدين والإسلام في قلوبهم وتنمية فطرة الخير. راه الاستعداد للخير عنده راه تزاد بها، وإنما انت ستقوم بتنميتها، ماشي تحاربها فيه وتخربها فيه وتحارب توجهه إلى الخير، بل قد لا تبالي أصلا به، يصلح ولا يفسد بحال ما كيهمكش، ستحاسب عن ذلك حسابا لا شك. إذن والحديث واضح جدا في هذا الأمر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولما ينحرف الإبن ماشي أنت بالضرورة تقول له انحرف، لا، قد ينحرف بسبب إهمالك، غير لأنك أنت ما قمتش بالدور ديالك وما قمتش بالواجب ديالك، فستحاسب عن ذلك. إذا كان الانحراف الحاصل في الأبناء بسبب إهمال الأباء، الإهمال ديال الأباء، فسيكون الوزر متعلقا بالآباء طبعا وبالأبناء من بعد البلوغ، لا ينقص من أوزارهم شيئا، على غرار حديث الرسول الصحيح، رسولنا عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني هذيك الجريرة ديال الذنوب اللي غادي يجرها هذاك الابن أو هذيك البنت، داك الشيء ديال الذنوب اللي جمعوا عندك حقك منه 100%، ماشي 50%، 100%. إلا عنده 1000 سيئة حتى أنت عندك 1000 سيئة والعياذ بالله، لا ينقص من أوزارهم شيئا، لأنك تسببت، كنت سبب، فهو ربي تعالى غادي يحاسبه من بعد البلوغ. ولكن غادي يحاسبك أنت أيضا على ترك أسباب الخير من التربية التي وكلت بك. غير معقول أنك رفد لهم باش كتفكر المستقبل ديالهم المادي. خصك تدير له الدار وخصك تفكر له في الخدمة وتفكر له في المستقبل دياله المادي الذي يتعلق بالغنى والفقر، ولا تفكر في مستقبله الأخروي. شيء غريب أنه فعلا ترضى من بعد يكون عندك ابن فاسق فاجر، وربما مع الأسف في بعض الأحيان كافر. وقد رأينا مثل هؤلاء، يعني بنادم لما كينسلخ من الهوية دياله، خاصة حينما يتعرض في بلاد الغربي في كثير من الأحوال، في ما هو معروف كثير من الأحوال أن الأبناء اللي كي يتزادوا ويكبروا في البلاد الغربية إن لم تتداركهم رحمة الله في كثير من الأحوال يتنصلون عن هويتهم. ما كيبقاش حس براسه، بل ماشي غير ما حس براسه، ما راضيش بالأصول دياله الإسلامية والأصول دياله المغربية أو الإسلامية عموما. هاد الجريمة التي حصلت لهذا الابن يتحمل أبوه وأمه كلاهما إن كان قد تسبب في ذلك الوزر الأكبر. وحديث رسول الله شاهد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا خصنا نوعاو بالدور ديالنا، خصك يعني تحمل المسؤولية وتشعر بها وتوعى بها وتكون على يقين من أنها راه مطلوب منك، كيما راك كتوكلوا وتشربوا بواحد الشكل فطري راه واجب من باب أولى، من باب أولى وأحرى، يعني واجب أكثر من الأكل والشرب والتفكير في المستقبل المادي للأبناء أكثر من ذاك الشيء. خصك تفكر ليه في الانتماء الإسلامي دياله، واش هاد الابن هذا راه متجه للخير ولا متجه للشر، واش راني وفرت له الأسباب باش يعرف دينه والدين ديال الآباء دياله والأجداد دياله ويعرف البلاد دياله والوطن دياله، أم أنني أهملت ذلك إهمالا ولم ألقي له بالا. ولهذا إذن المسؤولية كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الجانب بشكل خاص. ومع الأسف كان من قبل كان كيظهر واحد يعني خطر كبير على الأسر اللي كتخرج البلاد الغرب، تشوف الأوروبا يخدموا ويسكنوا ويتوطنوا، بعد ذلك كيظهر واحد الأثار سيء جدا على الأبناء ديالهم لما كيعودوا الأرض الوطن بسبب ما يظهر من آثار الانسلاخ الكلي أو الجزئي على الهوية الوطنية والإسلامية ديال الأمة. لذلك إذن هذا موضوع خطير جدا وإشكال كبير جدا كتعلق فيه المسؤولية الكبرى بالآباء. لكن هذه الظاهرة حقيقة ما بقتش غير تما ولا تتعدنا هنا، نظرا طبعا للظروف العالمية اللي كنعيشوها من كون واحد العدد كبير ديال وسائل الاتصال، وخاصة ما يتعلق بالصحون المقعرة أو الفضائيات التلفزية اللي بدأت كتجيب الخير وكتجيب الشر، والشر فيها كثير. وكذلك ضعف الشديد ديال البرامج التربوية في المدارس وفي الجامعات عن تلقين الأصول الأساسية ديال الدين وديال الوطنية ديال البلد. كل ذلك أدى إلى مظاهر كثيرة ديال الانحراف في السلوك وفي القيم ديال الأخلاق ديال الجيل الحاضر من الشباب والشابات بشكل خاص. صحيح ما زلت أذكر المسؤولية راه عند واحد العدد كبير ديال الأطراف المجتمع من المؤسسة الرسمية حتى المؤسسة الشعبية، ولكن راه رقم واحد ديال المسؤولية عند الأبوين، الأسرة، يعني الأسرة هي اللي كتحمل المسؤولية الكبيرة. ومع الأسف أنا مضطر باش نضرب واحد المثال سيء، وهو مثال ديال الأسر اليهودية، راه موجودة في العالم وعبر التاريخ وكيعرفوها الناس كما كانت في المغرب وفي المشرق وفي أوروبا وفي أمريكا. اليهود قليل فاش كيدوبوا في المجتمعات، قليل فاش كيدوبوا في المجتمعات، لسبب الرئيس هو أنهم عندهم التربية الذاتية عنصر أساسي، ولذلك كيبقوا يتلقوا الدين ديالهم خلفا عن سلف، ونادرا فاش كيتنصلوا ويخرجوا على الدائرة ديال الدين ديالهم والانتماء للهوية ديالهم. لكن مع الأسف حقيقة أن المسلمين لما كيسافروا لديار الغرب صافي، يعني مفهوم الأسرة كيضيع، وخصنا نعرفوا بأن السياسة ديال أوروبا بصفة عامة قائمة على إدماج ما يسمى بالمهاجرين المسلمين في العالم اللي يمشيوا لأوروبا. إدماج ما معنى الإدماج؟ الإدماج يعني يحيدوا لك الحقيقة ديالك بصفتك مسلم مغربي أو من جهة أخرى، يحيدوا لك هذه الصفة. إذا ما استطاعوا يحيدوها لك أنت كيراهنوا على الأبناء ديالك، يقلعوا منك أنت 30%، الأبناء ديالك يقلعوا لهم 50%، والجيل الثالث كما يسمونه يقلعوا لهم 100%، ويصبح جزءا لا يتجزأ من الدم الغربي، ويفقدوا حنينه إلى وطنه لأنه ما كيعرفوش. فإذا أنت فين كنت كأب وكأم؟ أين كنتم وأين كنتما؟ دوركما كان يجب أن يقع بتربية هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات بالحفاظ على الهوية وتلقين أسرار ديال الانتماء للأمة الإسلامية. في قصة عجيبة لأحد فقهاء الإسلام ممن تأخر به المقام في الأندلس، لما سقطت الأندلس اللي كانت محكومة من لدن المسلمين حوالي 8 القرون أو تزيد، والمسلمين كيأسوا حضارة في إسبانيا، الأندلس بالمعنى القديم التي اتسعت إلى حدود فرنسا في أزمنة شتى، ورثت لنا واحد الحضارة مازال المغرب ديالنا الآن كيعيش على التراث ديالها، ولم يكن هناك فرق أنئذ بين المغربي والأندلس كما معروف في التاريخ ديالنا. في اللحظة اللي انهارت الأندلس وسقطت بين الدين النصارى بسبب الضعف ديال المسلمين والترامي ديالهم والتكالب على الدنيا ونسيان القيم والأخلاق ديالهم الإسلامية، بقاو بعض الناس مسلمين بقاو تما 200 عام بعد سقوط الأندلس، يعني سقطت الأندلس دوها النصارى كاملة من بعد سقوط غرناطة وطرد الأمير عبد الله الصغير، وخرجت الدولة النصرية دولة بني الأحمر النصرية وانتهت الأندلس، انتهت 200 عام قرنان من الزمن من بعد نهاية الأندلس والمسلمين عايشين في الأندلس في إسبانيا، ولكن تحت ظل وظروف ما كان يسمى بمحاكم التفتيش. يعني النصارى قاموا واحد الحملة شعواء ضد كل واحد باقي مدين على الدين ديال الأباء والأجداد ديالو، بدأوا كينصروا الناس بالزز عليهم، حتى أنهم يعني كيقلبوا أنه لا لقوا شي أسرة. عندها واحد الحركة ماشي عادية نهار الجمعة، حركة ماشي عادية نهار الجمعة، الصلاة تركوها في خطرة ما بقات صلاة، ولكن يلقوا غير بعض العادات وبعض التقاليد يلقوها مازال في أسرة، يذبحونهم تذبيحا ويقتلونهم تقتيلا. وقضية محاكم التفتيش معروفة في التاريخ. واحد الأسرة من بين هذه الأسر يحكي أحد أبنائها، واحد دري صغير ما دركش هو المرحلة ديال الأندلس والحكم الإسلامي، لا ما دركهاش، يعني من اللي كبر لقى النصارى هم اللي حاكمين البلاد ولقى والديه كيبكيو كيشوف باه كيسد عليه أو أمه، يبداو يبكي في واحد الشكل مؤسف، وهو طفل صغير ما كيفهمش علاش والديه كيبكيو. وكان الأب ديالو مرة كيسد عليه واحد البيت في واحد اللحظة في دهليز من الدهاليز ما كيخرش، حتى بلغ هذاك الطفل سن التمييز، وصل للحظة اللي بدا كيفهم وكيعرف الخطر ويعرف الخوف ويعرف الأمن، يعني بدا كيفهم الحياة وش الدبه، وبدا كيعلمه. شنو كيعلمه؟ كيعلمه القرآن الكريم، يخرج به إلى خلاء وفضاء ويعلمه آيات من القرآن الكريم، يقول له ولدي هذا الدين ديال باك وديال امك وديال الاجداد ديالك، وكيوصيه كيقول له الا سولتك امك اشنو قال لك باك ما تقولهاش، هي امورها مسلمه ولكن رغبه في التكتيم والتعتيم باش ما يخرجش الخبار، لان معروف المصير ديالو الا تشمت فيه الريحه ديال الدين ذبح تذبيحا. وكان باه كيسد عليه البيبان ويغلق عليه الاقفال باش يصلي خفيه. فلما بلغ هذا الطفل مبلغ الرجال فهم بأنه هو ابن أسرة مسلمة وأن الدين هو اللي كان في هذا البلد وقد انتهى أثره، وفهم لأنه تفقه في الدين، فهم بأنه لا مستقبل للمسلمين في إسبانيا في ذيك المرحلة، انتهى. واحد في اثنين باش يكون أسرة عندهم مستحيل، يعني مازال يتزوج يدير ولاد مسلمين ما يمكنش، باش يدوب هو في الثقافة ديالهم ويولي جزء منهم فذلك هو الكفر بعينه بالنسبة له حتى هو مستحيل. فهاجر إلى القيروان في تونس، وصار بعد ذلك ترجمانا للملوك، لأنه كان كعرف الصبليونية طبعا لأنه راه صبليوني، وألف في كتب الإسلام الشيء الكثير، وصار من طبقات فقهاء المالكية، من علماء المذهب المالكي. لكن هذا المثال علاش جبناه؟ جبناه باش نبينوا باللي راه مستحيل باش تحافظ على الدين ديال الأبناء ديالك في واحد البلد اللي ما كيأمنش بديك الثقافة اللي عندك انت، خاصة إذا كانت مبنية سياسة ديال ديك الدولة على تذويب كل عنصر خارجي وهضمه، يهضمه على تذويبه وهضمه بحيث يولي جزء لا يتجزأ من الثقافة الفرنسية أو الثقافة الإسبانية أو الإنجليزية أو الهولندية أو الأمريكية. لذلك إذا الآباء خصو يكون على وعي من هذا الأمر هذا الخطير، ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة. وبحال هنا بحال هيه واجب باش الأبناء، يعني من حيث هذا الوجوب ديال اهتمام ديال الأباء بالأبناء والأسرة بالمحيط ديالها اللي مكلفة به، بحال هنا بحال هيه بحال أي مكان، واجب على الأسرة باش تقوم بالدور ديال تلقين أصول الدين وتوفير الأسباب باش الأبناء كيطلعوا محافظين على الدين الأصيل اللي به كنا وبه كانت بلادنا والوطن ديالنا عبر التاريخ، ولولاه لما كنا. ولذلك وجب البيان، وجب البيان بأن هنالك أمورا ثلاثة واجب على الآباء باش يوصلوها للأبناء ديالهم، رسالة أمانة أعطاها الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطاها سيدنا محمد لجيل الصحابة والصحابة التابعين، ولا تزال ولم تزل ولن تزال الأمة الإسلامية تورث هذه الرسالة إلى أن يقوم أمر الله في الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الرسالة هي الإسلام. الأسباب اللي كتوفر استمرار التدين يمكن لي نلخصها في ثلاثة ديال الأمور. الأمر الأول اللغة العربية، ولذلك فعلا من الأخطار التي تهدد وجود الأسرة المسلمة في الغرب ضياع العربية. ضياع العربية راه ماشي أمر سهل، يبدأ يعجبك ولدك راه يلتغي بالفرنسية أو بالإنجليزية وتفرح. شيء حسنون فعلا أن تتعدد ثقافة الإنسان، ولكن بشرط بعد ضمان اللغة ديال الدين ديالو، أما دون ذلك فلا ولا كرامة، ولدك ضاع عندك تفرح به إلا ما كيعرف شيء العربية. ولذلك فعلا من الأخطار التي تدمر الأسرة أنه الأطفال في السن ديال ما يسمى بروض الأطفال يتلقن لغة أجنبية، هذه من الأخطاء المنهجية القاتلة ولو كانت في برامج التعليم المغربية. من الأخطاء المنهجية القاتلة أننا ندوز اللغات الأجنبية للأطفال في السن ديال رياض الأطفال، المرحلة اللي باقي كيرضع الصح. الطفل لما كيكون رضع في العامين الأولى هذاك الرضاع وذاك الحليب كيساهم في تكوين الشخصية البيولوجية ديالو والنفسية أيضا، ولذلك يحرم من الرضاعي ما يحرم من النسبي. حتى الثقافة عندها نفس الشيء، لما كتكون الثقافة كتعطى الطفل واحد السن اللي يالله كتكون البصمات الأولى ديال الشخصية ديالها وتدوز للغة أخرى، هذا خطر عظيم. هنا ما تقوليش ودير أنا علمت العربية، كي غدير عنده جوج الأعمار عنده جوج الطفولات يعيش الطفولة ديالو مرتين؟ لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، مستحيل. ولذلك وجبت قوية الدرس اللغوي العربي، ويعتبر واجبا من الواجبات الدينية الإسلامية يحاسب عنه الأبوان، وواجبا من الواجبات الوطنية. لذلك شعلنا هذه ظاهرة خطيرة خاصة فصل الصيف، تشوف الأطفال كل واحد واش من اللغة باش كيلتغي، هذا فرنساوي هذا إنجليزي هذا السويدري، والعربية مجهولة في الوسط ديال الأطفال، هذا أمر خطير ومدمر للشخصية. ولذلك من استطاع أن يستدرك فليستدرك ويجري يعلم ولاده العربية من جديد. هنا في المغرب الحمد لله مازال الأمور أحسن، طبعا أحسن شيء طبيعي وشيء قطعي، لأنه وخا العربية الفصحى ضعيفة فعلا في برامج التعليم، ولكن كان واحد عنصر إيجابي وهو اللهجة العامية، راها الدارجة العامية راه ما بعيداش بزاف من حيث المفاهيم اللي كيفهم الثقافة، من حيث المفاهيم الدارجة ما بعيداش بزاف على العربية الفصحى. ولذلك يا ليت هاد الأطفال اللي كيجي من أوروبا كيتعلموا غير الدارجة ديال المغرب العامية باش يحس بالانتماء ديالو لبلادو، والكلمات الألفاظ راه عندها انتماء نفسي، عندها يسحب لك راه غير كلام عادي وكان، لا كل كلمة في اللغة عندها جذور نفسية في شخصية الإنسان. فلما يتعلم اللغة الأخرى ولا يعرف للغته الأصلية سبيلا، فهذا إذن عنده انتماء نفسي لوطن آخر نبدأ نكذبوا على رسنا. عنده انتماء نفسي وجداني وعنده الحنين لوطن آخر. ولذلك نشاهدوا الظاهرة المؤلمة أن الأباء لما كيوصلوا سن التقاعد في أوروبا كيبغي يدخلوا أولاده كيقولوا سير بوحدك. إذن ما حسش هذاك الإبن بأنه بلده غير بلد باه، لأن باه هو اللي تزاد هنا هو اللي كبر هنا وهو اللي عنده الثقافة الوطنية والدينية ديال هنا. أما الأبناء فقد ضاعوا في أكثر الأحوال مع الأسف. ما ربح المغرب والو من هذا الجيل، هذا ما ربح والو حقيقة، ما ربح والو. يعني الربح الكبير ديال البلاد ديال الدين وديال الوطن هو لما يكون عندي واحد في أمريكا ولا في يعني في أي مكان في العالم، أو في فرنسا ولا الإنجليز ولا بلاد المنخفضة في مكان، ولكن كنحس به وعندي الثقة الكاملة بأن النبض ديالو والوجدان ديالو كاين هنا. ولما فعلا يحس بالرغبة في السكينة والراحة يجي لهنا ويجي وما يحس بأنه غريب، ثقافة ديالو غريبة، سلوك ديالو غريب. ولهذا أيها المؤمنون راه قضية اللغة راه ماشي خضرة فوق الطعام، ليس طرفا بل واجبا وطنيا وقبل ذلك واجبا دينيا إسلاميا كنتحملوا فيه المسؤولية ديالنا كاملة. ما قديت تعلموا العربية الفصحى علموا الدارجة، كلموا بالدارجة في بلاد الغربي، وما تخليش يضيع منه اللسان ديالو ديال الأباء ديالو ديال الأجداد ديالو. فإذا ضاع راه 50% ديال الشخصية ديالو، 50% ديال الشخصية ديالو مشات إلا أن يرحمه الله بأمر من عنده. يعني ولذلك واحد العدد ديال الشباب المساكين ملي كيكتب لهم الله تعالى الهداية وكيجيو من بلاد الغرب وجايين مهديين، كتشوف سبحان الله الوضعية ديالو بحال شي نصراني عاد سلم، محن اللسان ديالو معذب مع العربية. هذا مشكل كبير. كيف إذن سيقرأ كتاب الله؟ كيف سيصلي؟ الصلاة لا تقوم إلا بالقرآن الكريم، وهذا القرآن بلسان عربي مبين. ولذلك العنصر الأساسي الأول اللي كيتحملوا فيه المسلمين مسؤوليتهم تلقين أبنائهم لغة الوطن ولغة البلد ولغة الحضارة ديالهم. كيفاش يدير يدبر وحيله؟ لأنه هو عرف كيفاش يدير يمشي لهيه، وعرف كيفاش يدير يبني الأسرة لهيه، كذلك يصرف الإمكانيات المادية الكافية لهذا. لأنه لما كتعلق الأمر بمشروع مادي ما كيبقاش يضرب الحساب ديك ساعة الفلوس، ولكن لما يتعلق الأمر بالولاد ديالو كيبدا يحسب. هذا راه فوق الأمر ديال الولاد، هذا راه حساب الله يوم القيامة، ستوقف وستسأل عن ذلك أسئلة. العنصر الثاني هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني الأبناء يعني يطلعوا ما كيعرفوش القرآن كيسمعوا به كيما يسمعوا به النصارى واليهود، يعني ويسمع حتى يعني باللغة العجمية الفرنسية والإنجليزية، حتى اللفظة ديال القرآن لا تستقيم على لسانه، ويتحدث عنه كما يتحدث أي أجنبي عن الدين، لأن عمره ما قرأ وربما عمره ما سمعه حتى السماء. فإن حصل له احتكاك فكما يحصل لسائر العجمي من غير المسلمين. هذا منكر كبير، منكر كبير. وجب أن تتحمل مسؤوليتك أيها الأب في أن يتعلم ابنك كيف يقرأ القرآن. خصو يفتح المصحف وتكون عنده القدرة لقراءة القرآن الكريم، لأن أيها المؤمنون راه القرآن هو رسالة الله، رسالة الله رب الكون رب السماوات إلى الناس أجمعين. كيف تصيغ لنفسك أن تمنع رسالة الله أن تصل إلى ولدك؟ واجب عليك باش تكون تأدي البلاغ اللي كلفك به الله تعالى وكلفك به بعد ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توصل الرسالة. كيفاش أنت كنت مسلم؟ أنت كيفاش كنت مسلم؟ الرسالة جاتك من عند والديك. وكل واحد فينا يراجع الحياة دياله والطفولة دياله ويتذكر بأن الصبغة الإسلامية ديال القلب دياله تلقاها من هذه اللحظات الأولى ديال الطفولة دياله. واخا الوالدين كيكونوا جهال ولكن كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين، كيقراوا القرآن وما كيعرفوش يقراوا كيجيبوا الطلبة للدار يقراوا القرآن وينصتون، ولهم مجالس حول القرآن وحول ذكر الله جل وعلا، وذاك الشيء عنده أثر كبير، هو اللي كيكون الشخصية ديال الإنسان إلى أن يموت. أنت ماذا أديت من هذا الدور؟ ياك والديك عطاوه لك ووالديك بلغوه لك، ماذا صنعت لأبنائك أنت؟ فإذا لما كتخوي الساحة شيء طبيعي غادي يعمروها النصارى، واللي خصك تلقنه انت كيلقنه النصارى، فكتفاجأ بالابن ديالك من بعد البلوغ ديالو شخصية أخرى تماما لا انتماء لها لوطن ولا لدين. القرآن الكريم من الأشياء الأساسية اللي خصك تبلغها لولادك بشكل كلي أو بشكل جزئي، يعني ولو صور قلائل على الأقل تعطيه الطريقة باش يتعامل مع القرآن الكريم، يعني يعرف يقرأ العربية اللي مكتوب بها القرآن الكريم، يعرف يقرأ، إذا فتح المصحف يعرف يقرأ. الهداية بيد الله تعالى، ولكن نهار يكتبها الله لما يرجع للقرآن تكون عنده القدرة يرجع. أما لما يبغي يرجع كيلقى راسه بحال غادي يقرأ الشينوية. إذا شكون السبب ما خلاش يرجع؟ أنت، أنت اللي ما عطيتوش فرصة، فرصة في اللحظة اللي كان واجب عليك تعطيه فرصة يقرأ العربية ويقرأ القرآن، ما عطيتوش فرصة يقرأ القرآن. فكنت له سدا منيعا، منيعا يحول بينه وبين الرجوع إلى كتاب الله. وربما يكون فات عليه الأوان، ما بقاتش عنده القدرة الذهنية باش يتعلم يقرأ العربية. يبدأوا الناس يجي وترجموا لولدك الدين، هذا الوضع المشين، ماشي مأساة، هذه العنصر الثالث الأخير من العناصر الكبرى. أما العناصر ديال التربية راه كثيرة، القيم، قيم الأخلاق، القيم الأخلاقية. كما تلقيت على والديك واجب عليك تلقيها وتعطيها لولادك. عندنا شي حاجة سميتها حشومة، ياك هذه الدرجة، وهذاك هو الدين، هذاك هو الإسلام، الحياء. الحياء تلقينا على والدينا، ودينا كنعرفوا هذه عيب وهذه ماشي عيب، وهذه رجلة وهذه شموتية، وهذه أنافة وهذه قلة الأنافة. هذا الشيء كله كاين في الثقافة الشعبية واللهجة العربية العامية وكل اللغات المحلية بما في ذلك الأمازيغية، حاملة المفاهيم ديال الدين ديال البلد. ولكن من اللي كيمشي وليه، وايضا هنا كيبداو الاباء يتشكاو كيقول لك هذا الجيل الجديد معوج، انا وانت اللي عوجناه، لانه احنا يعني من قبل جيل السابق والذي بعده كان كيعرف شي حاجه سميتها عيب، وكان كيعرف بانه المنكر سميته منكر والمعروف معروف. فإلا بغى يتصرف واحد التصرف قبيح كيتضرق على والديه، ماشي ما غاديش يغلط، غادي يغلط، وما خلق الله بنادم غير باش يغلط. ولكن ملي كيغلط كيعرف راسو غلط، وملي كيبغي يرتكب الفاحشه او بعض الاخلاق المشينه كيمشي يتضرق. اما لما الابناء يجاهرون بالمعصيه وقدام والديهم، فمعنى ذلك اذن انك تقر ابناءك على خلع ستر الحياء. انت كتشوف الابناء ديالك انحلت الاخلاق ديالهم ومهني مع راسك، إذن الذوق ديالك الديني مشى، فقد تأثرت أنت أيضا بثقافة اليهود والنصارى. وفعلا الوضع ديال الأسرة المسلمة في أوروبا وضع خطير، لأن أول شيء كترس لها في الدماغ معاني ديال الحياة. أول حاجة كترس في الدماغ ديال الأسرة المسلمة في أوروبا المعاني ديال الحياة والقيم ديال الأخلاق. إن ماشي سهل، الثقافة ديال المجتمع كتكون مغولة وكتصب على الأسرة اللي هي أقلية وضعيفة، كتصب عليها من كل مكان، من أجهزة الإعلام، من برامج التربية، من الشارع، من المجتمع، من الحانوت، من كل الجهات. كتبقى جهة واحدة هي ديالك أنت، ديالك مفتوحة، أنت ما حاضيش جهتك، والجهات كلها تحارب الثقافة ديالك وديال الوالدين ديالك، فيدمرون الحياة في الأبناء والبنات. مع الأسف لما كتفقد الستر ديال الحياة صعب جدا انك ترجعه، صعب، لان الباب اللي تهرس ما هي يوم ما باش ترد الى اصله، كيدخل منه البلاء كله. ولذلك راه كيبقى المؤمن والاسره المسلمه بخير ما دام ان قيم الحياء والاخلاق مستمره فيها. واخا يغلطوا، واخا يغلطوا على الاجيال اللي كانت ما كانوش كيغلطوا، معروف الفضائع والمنكرات كانت موجوده في المجتمع، ماشي عندما كتكون، ولكن كان الناس يتسترون بالمنكر، اللي بغى يدير شي فضيحه كيمشي يستر راسه، وهذه إيجابية ومهمة. لكن حينما يتبجح الناس بالمنكر ويعلنون به في الطرقات والشوارع، معنى ذلك أنه ما بقاوش كيأمنوا به. هل مشكل فين كاين؟ ما بقاوش كيأمنوا بأن هذا سميته منكر، ولا سميته موضة، ولا سميته حضارة، ولا سميته تقدم. هذا خطر، دمر الثقافة إذن الدينية في ذهن الإنسان، وصعب واحد الشكل كبير ترجعوا للأصول دياله. ولهذا الاب ما غادي يخسر والو لما يبدا يعلم الطفل ديالو من البدايه بان هذه ولدي، هذه ولدي عيب ما كنديروهاش، هذه بنتي عيب ما كنقولوهاش. ولكن الاب منسحب، منسحب انسحاب كلي، غايب غياب تام من الاسره ديالو، اذا ما كانش هو كيشجع ديك الخروقات وكيمارسها هو على مراه ومسمع من ابنائه وبناته، إذا انتهى ماذا ترجع بعد ذلك وماذا ترجو بعد ذلك من الخير من هذه الأسرة؟ هات ثلاثة العناصر أيها المؤمن. الأسرة المسلمة في المغرب وخارج المغرب، إنما طبعا للبراء عندهم مشكل أكبر، العربية، القرآن الكريم، أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام على رأسها الحياة. هات ثلاثة الأصول ما يفرطش فيهم بنادم ولو يكون شيكون. فوجب إذن أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا، لأن لما كتحفظ على الحياة راك حفظت على الدين كامل كامل، لما تحفظ على القرآن راك ضمنت له المصدر باش عبد الله ولو كان فاسقا، واخا يكون فاسق يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات كلها، ولكن كيعرف يقرأ القرآن بإذن الله نهار يقدر الله يرجع كيلقى الرجوع سهل وعنده الإمكان. والقرآن ماشي سهل، فايت قاري القرآن وعنده علاقة به راه القرآن بحال مطرقة نهار ويدق له في الدماغ. فإذا كان يشرب الخمر أو يزني في القرار ديال القلب ديالو راه ما راضيش على نفسه، وهذه ظاهرة جيدة. أما ما كيعرفش القرآن ما كيعرفوش، ما كيعرفش الله، لأن القرآن هو كتاب الله وكلام الله، كيفاش بغيتو يرجع؟ واللغة هي القناة، هي داك الدواز ديال الخير وديال الشر. لما كتضمن له الحد الكافي من العربية الفصحى، الحد الكافي باش يقرأ القرآن، وتضمن له اللغة ديالو البلدية الشعبية اللي هي العامية ديالو، فالواجب ديالك راك درتو ديك الساعة، الواجب ديالك كأب وكأم راك درتو، لكن انت ما بدلتش أي مجهود باش تنقدوا من الغرق في اللغات الأخرى، وما بدلتش أي مجهود باش تعلموا واخا غير سورة الفاتحة، وما بدلت أي مجهود باش تقول له هذه أولدي هذه عيب وهذه مزيانة، لم تبذل مجهودا في ذلك كله. فعليك الوزر في كل جريمة اقترفها ابنك أو في كل فساد جرته ابنتك. عندك حقك بالمئة في المئة، ماشي بخمسين في المئة، بالمئة في المئة. سأل الله العافية لنا ولكم. نعود إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد قبل: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه، وسند الفعل لفاعل الأبوين، يعني الأبوان هما الفاعل، فأبواه هو الفاعل اللي يفعل هذه الفعلة ديال تحريف وتفسيق وتفسيق الأبناء عن جادة الصواب. ولذلك أقول بالنسبة للآباء واجب في المرحلة ديال الطفولة الأولى بشكل خاص، يعني المرحلة ديال الروض قبل ما يدير 6 سنين، والمرحلة ديال التعليم الابتدائي. هذه المرحلة راه حاسمة في شخصية الإنسان، شحال واحد كيستهان بها وكتجيه يعني زيد ناقص، خطيرة خطيرة جدا، بل هي أخطر المراحل على الإطلاق. ومعروف في النفس وفي علم النفس أن الذكريات وهذه غير جربها من راسك بلا علم النفس، جربها غير من راسك وتخيلها ستجدها حقيقة. الذكريات الأعز عند الإنسان، الذكريات الأعز عند الإنسان هي الأقدم فالأقدم. يعني واحد الذكرى واحد الطرافة وقعت لي قبل هذه واحد 10 سنين، كتكون عندي معها واحد الحنين وكنت توحشها ونتوحش نتذكرها ونبدأ نعودها. ولكن واحد الطرافة وقعت لي هذه 20 سنة، كيكون التأثير ديالها والمحبة ديالها في النفس أكبر بكثير. واحد السيد من العلماء، يعني علماء الطبيعة مش علماء الشريعة، عالم من العلوم الدنيوية وكلها علوم ديال الخير بصفة عامة، من المنطقة ديال البوسنة، يعني معروف يعني البوسنة والهرسك والمناطق كلها هذه اللي كانت وقعت لها المشاكل بعد انهيار الاتحاد اليوغوسلافي. كانوا يعني دوزوا جيل ديال أكثر من 70 سنة تحت الكفر، يعني معروف الدول الشيوعية في المرحلة ديال الاتحاد السوفيتي منع الدين في خطرة، ممنوع الدين والتدين، وكانوا يخبعوا المصاحف تحت الدهاليز في لكافات تحت الأرض، واللي تشمت عنده الريحة ديال الكتاب أو في الدين أو مصحف أو كذا يمشي لسيبيريا السجون الثلجية تكي يموت. فطلع واحد الجيل لا صلة له بالدين كعرفوش، وجا واحد في يوم المغرب في زيارة علمية ودخل واحد الجامعة من الجامعات المغربية وجاي كيسول الأساتذة، كيسلهم قال لهم ودي واحد العبارة كانت كتقولها لي جداتي وأنا صغير، هادشي اللي عقل على الإسلام فيه، هو مسلم ولكن يسلم في ديك اللحظة غير بسميته مسكين. كيقول لهم كانت كتقول لي ملي خارج غادي للمدرسة وهو صغير في سن التمدرس الأول يعني تحضيري أو ما يشبهه، كديري الدعاء على راسه وكتقرا عليه كتقول له فطيني فالزيتوني، لأن الواو كينطقوها هما ف يعني والتيني والزيتوني. لا أساتذة في الأول ما فهموش كاع اش كيقول، عاد تأملوا عاد فهموا بلي راه كيقول والتيني والزيتوني، ففهموا بأن هذا قرآن وهذا سميته كلام الله. هذا الشيء مسكين اللي ورث من الدين وباقي هذيك العبارة رغم فوات سنوات طوال، وجدته ماتت وصرت من الغابرين، بقات سبحان الله العظيم عنده واحد المحبة لهذيك العبارة وواحد الحنين كيتوحشها وكيتوحش ديك الأيام الأولى. فكانت هذه العبارة عبارة عن آثار، هل ديك الآثار اللي كيلقاها بنادم تحت الأرض عزيزة وغالية عنده فرحان بها، مع أنها صورة النعم من كلام الله. لكن شوفوا هذه النعمة اللي أعطى ربي تعالى للبلاد ديالنا، كيحفظوا على أطفال في المسايد وهو بالنسبة ليه كنز ثمين، وهي كذلك. لكن العادة ديالنا احنا ولات كترد لنا كثير من الصور والآيات عادية، وليس شيء في كتاب الله عادي تماما، بل كله من عالم العجائب والغرائب لأنه من عالم الوحي. ولذلك هذيك الذكريات الأولى ما تستهنوش بها، راه داكشي اللي ديروا للطفل ديالك ولا البنت ديالك في ديك اللحظه الاولى راه عمره ما كينساوه، راه عمره ما كينساوه. والطفل الصغير 5 سنين او 4 سنين او 6 سنين الا تظلم والله ما كينسى هذاك الظلم، كيبقى عاقل عليه حتى يموت ويذكره في حياته بعد ذلك. واذا اسعدته بخير ذكر ذلك ولا ينساه ابدا. فلذلك راه رسم بصمات الدين في هذه المرحله راه مهم جدا، ولهذا واجب على الأسر اللي عايشة في أوروبا تحل مشكلة التمدرس. أوروبا راه ما غاديش تحل لهم مشكلة ديال التمدرس، ما راش حمقى أوروبا تقريهم الدين وتقريهم الإسلام يبدأ يخربوا ديورهم، ماشي حماق، حنا اللي حماق. فواجب إذن أنه هذه الأسرة تحمل مسؤوليتها في تربية الأبناء على الأصول ديال الدين. عندك الإمكان تما باش تصنع له بيئة إسلامية للتمدرس فبها ونعمت، ما عندك شيء صيفط ولادك لهنا، انت خدم الله يعاونك، ولكن ولادك يجيوا لهنا يدخلوا لرياض الاطفال، اكري ليهم، شوف الاسره ديالهم، دبر حالك كما استطعت تدبر الدنيا ودبر لهم الاخره. ونهار دير النيه فعلا لهذا الشيء راه ربي يسر لك ويفتح لك الابواب، لانه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. وكذلك الأسر المسلمة في المغرب واجب عليها ترد البال ديالها كبير للأبناء ديالها والمستوى ديال العربية عندهم كيفاش داير، والطفل اللي قرأ التحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس ومازال ما كيعرفش يركب جملة بالعربية، هذا مستقبل كارثة لهذا الطفل. هذا إذا كانت البرامج ما خدماش أو كاين تهاون أنت ما تقبلش هذاك الشيء كأب. وهذوك الجمعيات ديال جمعية أولياء التلاميذ يتحملوا مسؤوليتهم ويتكلموا على ولدهم ويتصلوا بالمؤسسات التربوية التعليمية، وعندهم الحق يتكلموا على البرامج، لأن الدين أو البرامج التربوية في وزارة التعليم واجب عليها تقري العقيدة ديال المجتمع، وواجب عليها تربي الأبناء بما يناسب البيئة والمجتمع. فإذا جوانب متعددة باش الإنسان يخصو يبذل الجهد دياله باش يضمن الأبناء دياله واحد المستوى كافي، ما غاديش يردوا عبقري. واجب هذا الشيء، واجب انك دير جهدك باش يكون في اعلى المراتب العلميه، ولكن اللي مطلوب اللي كيتسمى واجب الكفايه، واجب باش يكون عنده القدر الكافي لفهم الدين ديالو وفهم البيئه ديالو. اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين. واحفظ اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي صنوه السعيد المولى رشيد. اللهم يا ربنا برحمتك نسألك الغفران والعفو والعافية. اللهم أعنا على ديننا ودين أبنائنا، اللهم وفقنا للصلاح والفلاح. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، ونعوذ بك أن نزل أو نزل، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك أن نجهل أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بك من كل فتنة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تحملنا برحمتك يا ربنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا برحمتك وسددنا بترشيدك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولآلائك ونعمائك ذاكرين حامدين عابدين، وثبتنا على الحق على الصراط المستقيم حتى نلقاك وأنت عنا راض، حتى يدركنا اليقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.